فطير إليك يا رب، وأنت عني عني غني. الضعف فيا أصيل، وأنت رب قوي. والضعف فيا أصيل، وأنت رب قوي. تطير تسجد تسمو، وتحتس النور النور صرفا. تطير تسجد تسمو، وتحتس النور النور صرفا. وتحتس النور صرفا. لولاك كنت هباء أو فاسقا أو شقيا. لولاك كنت هباء أو فاسقا أو شقيا. والمرء من غير دين لم يسوى في الكون شيئا. ميتا ولكن أصبحت بالدين حيا. قد كنت ميتا ولكن أصبحت بالدين حيا. وقلت شتان حقا بين الثرى والثوريا. وقلت شتان حقا بين الثرى والثريا. بين الثرى والثريا. منا الرجاء ومنك العفو. وجهدنا